قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فليس بكنز. وهذا يعني يدل على أن على الزكاة في الذهب, وكذلك أيضا كونها يعني عليها أوضاح وهي سألت عن هذا الذي عليها, يعني فيه دلالة على على على وجوب الزكاة في الذهب مطلقا, ويدخل في ذلك الحلي لأن السبب إنما يتعلق بالحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. يعني ما بلغ يعني ما بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة لكونه نصاب وحال عليه الحول, حيث بلغ نصابا وحال عليه الحول وزكي فإنه لا يعتبر كنزا, أي المذموم صاحبه الذي يبشر الذي بشر بالعذاب الأليم أو يبشر بالعذاب الأليم كما جاء ذلك في الآية التي أشرت إليها وهي في سورة التوبة. إذن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته, فهذا هو الذي يعذب صاحبه عليه. وأما إذا كان عنده المال قد اكتنزه ويؤدي زكاته فإنه لا يعتبر كنزا كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كنت ألبس أوضاحا. نعم أوضاح. الأوضاح يعني هي يعني حلي, وهنا قال إنه ذهب, أوضاحا من ذهب وليس كذلك. نعم أوضاحا من ذهب. وقد فسر بأن الأوضاح المقصود بها الفضة لأنها بيضة واضحة, لكن هنا فيه ذكر أنه من ذهب, ذكر أنه من ذهب يعني وليس من فضة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو ابن الطباع, وهو ثقة أخرج له مسلم البخاري تعليقا, البخاري تعليقا, أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عتاب يعني ابن بشير. عن عتاب يعني ابن بشير وهو صدوق يخطئ, يخطئ أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ثابت بن عجلان. عن ثابت بن عجلان وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه, صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عطاء. عن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحديث الحديث حسنه الألباني يعني المرفوع منه, يعني المرفوع منه يعني قال الألباني إنه حديث حسن, ومعنى هذا كأن القصة أو الشيء الذي يعني السؤال كأن فيه إشارة إلى عدم ثبوته,